أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي كنا شرعنا نتحدث عما تضمنته آيتان من سورة الفاتحة من كون الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم، وأن صنفا واحدا هو الناجي المفلح الفائز في الحياتين، والصنفان الآخران خاسران. ومن ثم تلونا سورة الفاتحة ولنتلها الآن تبركا بها وتيمنا، ومن أجل أن نقف على هذه الحقيقة من آية والمتضمنة لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذكرت لكم أن الله تبارك وتعالى علمنا في هذه السورة كيف نتوسل إليه ليستجيب دعاءنا، فعلمنا أن نحمده وأن نثني عليه وأن نمجده وأن نتمزقه بأننا لا نعبد إلاه ولا نستعين بسواه، ثم نرفع أكفنا ضارعين إليه سائلين حاجتنا التي ما فوقها حاجة ولا دونها أمرها. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأبشركم بأن الله تبارك وتعالى عندما يصل العبد إلى هذه يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سعد. فلا ينقصنا إلا الصدق، إذ جاء ذلك في حديث أبي هريرة في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حمدني عبد. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى: مجد لعبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال العبد اهدني الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهنيئا لكم يا زمرة الإيمان، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذا وشرعنا في بيان النعم الأربعة التي أنعم الله بها على عباده الذين نجاهم من الخسران وأهلهم للنعيم المقيم في دار السلام. هم الذين نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فذكرنا أن النعم أربعة. النعمة الأولى هي نعمة الإيمان بالله تعالى وبما جاء عن الله من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان الذي يتضمن أركانه الستة كما جاء في حديث جبريل عليه السلام وهو يسأل رسول الله والرسول عليه الصلاة والسلام يجيب فيقول أخبرني على الإيمان، فيقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيقول جبريل صدقت يا رسول الله. هذا الإيمان معاشر الأبناء والإخوان أقسم بالله تعالى على أنه نعمة من أجل النعم، ومن أراد أن يتأكد فلينظر إلى حياة الكافرين وأوضاعهم الداخلية وليتعرف إلى نفوسهم ونفسياتهم وإلى ما يعيشون عليه من فكر، فإنه يتبين الحقيقة. وفضلا عن ذلك أن ينظر يوم يدخل الله المؤمنين الجنة ويخزي الكافرين فيدخلهم النار، ثم يتبين المؤمن الفرق بين الإيمان والكفر. هذه النعمة. ولعل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالنعمة التي أتمها وأكملها وأنعم بها علينا على رأسها الإيمان. وقلت لكم لعلكم تذكرون أن الإيمان يوهب ولا يكتسب. كم من ذكي فطن يتقد ذهنه بالذكاء ما آمن وما وصل بذكائه وفطنته إلى أن يعرف الحقيقة الواحدة فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكم من عاقل حصيف العقل بعيد النظر عميق في تفكيره حتى غاص في أعماق البحار وحلق في أجواء السماء فكاد يصل إلى الجوزاء، عاف الذرة وحلل عناصرها وما آمن. فما نفع الله فما آمن. وكم ولكن الله يدخل في رحمته من يشاء، فالحمد لله أن أدخلنا في رحمته. هذا الإيمان ذكرنا أنه نعمة أنعم الله بها علينا، فهي تتطلب الشكر الدائم، فلنستدين الشكر ولا نقطعه أبدا خشية أن تسلب. فكم من مؤمن سلب الإيمان وإذا لم يسلبه في حال صحته وعافيته فقد يسلبه في حال مرضه وعند موته، فتكون الكارثة وهي سوء الخاتمة. فلا بد من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. وثاني النعم هي نعمة معرفته تعالى بأسمائه وصفاته. لا يحل لمؤمن يؤمن بالله ثم لا يعرف له اسما من أسمائه وقد بلغت 100 إلا اسما. لا يحل لمؤمن أن يؤمن بالله وهو لا يعرف من صفات الجلال والجمال والكمال ولا صفة واحدة. فلا بد من أن نطلب هذه النعمة، نعمة معرفة الله جل جلاله وعظم سلطانه بأسمائه وصفاته. هذه النعمة تكتسب تطلب، يصل إليه العبد بتوفيق الله تعالى ثم بجهده بالسهر والرحلة والتلقي والعلم. وأعلمتكم وأزيدكم علما أن من لم يعرف الله لا يمكنه أن يحبه، لا يتأتى له حب من لا يعرف، كما أنه لا يتأتى له تقوى وخشيته وهو لا يعرف من عظمته وجلاله ولا من كماله وجماله. ذي حقيقة تأملوا وتروها، فإني لا أحدثكم إلا بما هو الحق، ليس بمواعظ عابرة أو كلمات عاطفية، إنما هي العلم الصحيح. الذين لا يعرفون الله لا يتأتى لهم حبه ولا خشيته. واذكروا قول الله عز وجل من سورة فاطر من كتابنا الذي شرفنا الله به، إذ فيها يقول تعالى وقوله الحق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهي مجرد الأمثال لما أبناءنا العوام ما يحفظون مثل هذه الجواهر الكلامية. يحفظ الكلام الكثير عن السوق والبضاعة والطعام والشراب، ويعجز أن يقول هذه الكلمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيعيش على نور الضياء، يحفظ شيئا فشيئا من كلام الله، وبذلك يتهيأ لحبه ومجده. أيعيش الرجل في متجره أو في مصنعه أو عمله 20-40 سنة ما يحفظ لله كلمة ولا لرسول حديثا؟ إن هذا والله للغدر. أي مغبون أكبر من هذا؟ وقد يصلي 40 سنة وراء الإمام ولا يحفظ سورة الفاتحة. هكذا عاشرنا هناك وعشنا مع أمة أكثر بهذه المكانة. قل أنت: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل أنت يا الأئمة، قل أنت يا بني، أنت ما حاولت أن تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هذه اجعلها أغنية تقول ما هذا وأنت تذكر الله بها: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالذين لا يخشون الله لا يعلمون، والذين يعلمون لا يتأتى لهم ألا يخشوا متى كان العلم صحيحا. إذن خشية الله عز وجل وهي الخوف منه، الخوف الذي يحمل العبد على امتثال الأمر واجتناب النهي، على فعل الخيرات والمسابقة فيها، وعلى ترك المنكرات المحرمات والقصور عنها واجتنابها. وهنا قلنا: ما السبيل إلى معرفة الله؟ كيف الطريق يا شيخ؟ دلني كيف أعرف ربي. الطريق يا معاشر الأبناء ذكرنا أيضا أنها بواسطة الكتابين: كتاب الكون وكتاب التنزيل، أو الآيات الكونية والآيات التنزيلية. فلنستعرض من الآيات الكونية ما ذكرنا الله تعالى به وتعرف به إلينا من سورة الروم. وليذكرني أهل القرآن، يقول تعالى: ومن آياته، أي ومن علاماته الدال عليه والمعرف به والمحذب إليه والمراقب منه والمراقبة فيما لديه والتي تقرر مبدأ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق، إذا الذي كابر فيه المكابر وعاند فيه المعاندون. ومن آياته، والآية دائما معناها العلامة الدالة على الشيء، خلق السماوات والأرض. انظر متفكرا في الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل من الذرة إلى المجرة، هذا خلق من؟ مخلوق من؟ واسأل الناس إن قالوا جمعية في أمريكا تأكد، إن قالوا منظمة في روسيا أو الصين تعاونت على خلق السماوات والأرض تأكد من صحة القول. وإنك والله يا بني ما أنت بواجب من يقول لك سوى الله. إذ يشير إلى من لا يستطيع أن يشير إلى شيء. وفي هذا يقول تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. في تحدي صريح، لفت نظرهم إلى الأكوان ثم قال: هذا خلق الله فأروني الذين تعبدون أو تجلون أو تعظمون وتؤذرون ماذا خلقوا. وقد استقل الله بالخلق ولم يكن لمخلوق من يخلق، والله يقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذه البشرية بملياراتها من أبيها الأول وأمها آدم وحواء عليهما السلام إلى يومنا هذا، إلى ما بعده، إلى أن تنتهي الدورة، دورة الحياة، ويقف كل شيء. هذه الكتل البشرية تنظر إلى ألوانها، فسبحان الله، لو كانت الصدفة أو الطبيعة العمياء أو أوهام متوهمين، لو لم يكن هناك العزيز العليم، ومئة سنة فقط قرن واحد الخلق فيه على شكل واحد كسيارات تويوتا، سألوني كيف تكون الحياة؟ مئة سنة فقط، الوالدات يلدن كلهن لونا واحدا، من يعرف أباه؟ من يقول هذه أمي؟ من يعرف منزله؟ من يعرف زوجه دون أزواج غيره؟ كيف نعمل؟ انتهت الحياة فقط سنة مئة سنة. هذا لو كانت فلكات الطبيعة لكان يحدث هذا. الألسن بلغت الألسن 3000 مختلفة، من خالف بينها؟ من أعطى كل شعب أو إقليم لهجته الخاصة ولغته التي يبين ويفصح بها؟ قال تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. للعالمين وللعالمين. وأنت من العالمين يا شيخ. سواعتان تبعية وش عن نافع وحفص متداول. إذن ومن آياته أن خلقكم من تراب. من ينكر هذا؟ نظرية داروين العافنة ألقيت رمي بها في المزارع ضحك منها الناس وسخروا منها. الخلق الأول كان من تراب، والقادر على أن يحول التراب إلى بشر يعون ويسمعون ويعقلون ويبنون ويسمعون، هذا إله الحق، كيف يجهل أو ينكر؟ الشاهد من هذا أن في الآيات الكونية في الرمال والجبال والنباتات على تنوعها واختلافها، اختلاف ألوانها وفوائدها وطعومها، هذا الخلق كله شاهد لأن وراءه ربا عليما تغلغل علمه في كل شيء وأحاط بكل شيء وقدير قدرته ما يقف دونه، لا تعجز بل تعجز كل شيء. فهذا العليم القدير مع الحكم المتنايا ما وضع شيئا في غير موضعه، فلا ترى في الخلق خبطا ولا خلطا ابدا، كل شيء وضع في موضعه. فبدا في الكون الجمال وتجلت حقيقه وهي ان الله عليم حكيم. ولو امعنت النظر وتقصيت الخبر ونظرت الى معايش الناس وتقلباتهم في حياتهم، هذا فقير وهذا غني، هذا صحيح وهذا مريض، هذا شريف وهذا وضيع، هذا يرفع وهذا يخفض، لرايت العجب في وضع كل شيء في مكانه. والقران الكريم معجزه رسولنا، ايته العظمى الدال على نبوته والمقرر رسالته والمثبت لشريعته، القران الكريم عباد الله. هل هذا القران تفتقت عنه ازهار الشجر؟ خرج من طعم النخلة في أكمامها انشقت على القرآن؟ نسأل من كتبه؟ من قاله؟ من ألف؟ من جمع؟ من نظم؟ نسأل أليس كلاما؟ بلى. فهل يوجد كلام يا عقلاء من دون متكلم؟ أنكي العقل ونتنكر للحياة، أيعقل أن يوجد كلام بدون متكلم؟ مستحيل هذا، لا كلام بدون متكلم. ولا تشير الشريط فإن الشريط سجل عليه، إذن فهل يعقل أن يوجد كلام وليس له من قاله وتكلمه؟ ماذا ملا؟ إذن هذا كلام من؟ هل نسبوه إلى عكرمة بن أبي جهل؟ نسبوه إلى علي بن أبي طالب؟ استطاع أن ينسبوه لأحد؟ المشركون تلمسوا في الظلماء وفي العمى وقالوا سحر وقالوا شعر وقالوا كان وقالوا ما قالوا، وبالتالي رجعوا شعابا منهوك القوى ليطرحوا بين يدي رسول الله ويقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. في الايه التي صلى بها امامنا رد منطقي وبرهنا حكيما لا تسمو اليها عقول البشر، لما قالوا إنما يتلقى هذا الذي يقوله يتلقاه من الكهان، كهنة الطائف وغيرهم هم الذين يتعلم منهم هذا الكلام فإنه من كلام الشياطين. نزل قول الله عز وجل وتسمع يا عبد الله هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تسمحون أن أخبركم على من تتنزل الشياطين؟ الجواب يقول تعالى تنزلوا بمعنى تتنزل، حذفت إحدى التائين ترتيبا، تتنزل على كل أفاك أثيم. وهذا معنى جميل وجليل، أرجو أن تدخروا في محفوظاتكم. الشياطين أخبار، أرواحهم مظلمة لا يتأتى لهم العيش في دائرة الكفر والصفالة، يريدون الظلمة ورائحة العفنة الكريهة، لأنهم كذلك. هؤلاء الشياطين الذين يلقون بالكلمات على أوليائهم ويتنزلون عليهم ويطلعونهم على بعض الغيب ويخبرونهم بما مضى أو يأتي، في الجملة هؤلاء بلغوا من الشر والفساد والخبث ما أصبحوا به شياطين. انتبهتم؟ فهؤلاء الأخبار لا يتأتى لهم ولا يمكنهم ولا يكون في قدرتهم أن ينزلوا ويتنزلوا على أصحاب الأرواح الطاهرة والنفوس الزكية، لا يتأتى الجن للشيطان الخبيث أن يتفق أو يتحد مع ذي روح طاهر ونفس زكية. وانظروا إذا إليه صلى الله عليه وسلم، رجل من خيرة رجال أم ما عرف الكذب قط، ولا عرف الخنا ولا الخبث قط، فهو من أطهر ما بينه. كيف يتصور إذن مع طهره وصفاء روحه أن تنزل الشياطين عليه؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، الذي يحسن الكذب واختلاق الكذب وتزوير الكذب ويمرض فيه ويتمرد ويصبح من الدرجة الأولى في الكذب، يضيف إلى ذلك أن يعيش على الزنا والخمر والربا واللواط والسرقة والفجر والأهر وكل مسميات الخبث. هذا الأثيم الذي ينمحي منه أثر الطهر في قلبه والصباح في نفسه، هذا الذي تتحد معه الشياطين. انظر إلى نبيكم، هل هو من هذا النوع؟ الثالث لا والله ما كذب قط ولا جرب عليه كذب قط، نطق بهذا أعداؤه وصرفوا دينه. هل عرف الإثم؟ عصم حمي حبب من صباه، لأنه مصطفى الله ومختاره، فحماه من التلوث وهو في أصحاب الآباء. وبالمناسبة ونحن نتألم من هذه الصرحة التي صرحناها في ميدان الدرجة الأولى في الكذب، يضيف إلى ذلك أن يعيش على الزنا والخمر والربا واللواط والسرقة والفجر والقهر وكل مسميات الخبث. هذا التأثير الذي ينبغي منه أثر الطهر في قلبي والصباح في نفسي، هذا الذي تتحد معه الشياطين. انظر إلى نبيكم، هل هو من هذا النوع؟ أفعل لا والله ما كذب قط ولا جرد عليه كذب قط، نطق بهذا أعداؤه وصرح به. هل عرف الإثم؟ عصم حمي حفظ من صباه، لأنه مصطفى الله ومختاره، فحماه من التلوث وهو في أصحاب الآباء. وبالمناسبة ونحن نتألم من هذه الصرحة التي صرحناها في ميدان الأغاني، نذكر لكم مذكرا الناسين ومعلما غير العالمين أنه عليه الصلاة والسلام فكر يوما في أن يسمع الأغاني وأن يحضر عرسا من أعراس قريش فيه الدف والمزمار وأصوات المغنين والمغنيات، وكان يومها يرعى الماشية حول مكة على قراريط يستعين بها على عيشه وحياته، إذ هو يتيم كما تعرفون، وعمه فقير الذي أواه يرعى الغنم في بادية مكة. فقال لزميل له في المرعى: هل لك أن تقوم على غنمي حتى أصمو الليلة في مكة وأعود إليك غدا إن شاء الله؟ قال: مرحبا يا محمد، حبا وكرامة. وعزم رسولنا وهو غلام يافع أن يسهر تلك الليلة في عرس. موعد إصدار فعلاتكم أيها المؤمنون والمسلمون، هذا فيه المزمار صوت الشيطان، وفيها الراقصات والمغنيات، حسبكم لأيام جاهلية. فجاء فداء أبي وأمي إلى الساحة التي يقام فيها الحفل العظيم، وإذا بالاستعدادات على قدم وساق، هذا يستخرج بدبوبه يحميها، وهذا يهيئ بمضماره، وهذا يعد في كذا، وجلس ينتظر متى يبتدي الحفل. فأخذه النوم فنام، فأخبر عن نفسه قال: والله ما أيقظني إلى حر الشمس من الغد. من عصمه؟ من حماه؟ من حفظه؟ الله الله، هل فيكم مستعدون لأن يحفظهم الله؟ الذي يطلب الله ويرتمي بين يديه ويضطرب بين يديه، يعمل في صدق، يريد أن يصل إلى مستوى الولاية، فإنه يقبل بإذن الله. وإذا قبل حفظه الله، لأن الله إذا والاك لا يسمح لك أن تأتيه ملوثا، لا يسمح أن يكون وليه يوم إليه يشار إليه بالخبث وهو ولي الله. واسمعوا إن شئتم أقرأ عليكم قول الله تعالى، وهي قصة عجيبة من عجيب القصص، قصة يوسف عليه السلام. هذا القصص لا تقول الشيخ يستطرد، نحن نرعى في زهور ورياحين من العلم والمعرفة، ما عندنا امتحانات تخافون على عدم النجاح. كل ما نسمع في بيت الله عن الله والرسول هو العلم والهدى والخير، لأننا نريد أن نعيش ساعة مع الله. كان مناوئ خصم للدعوة، أرى إقبال الناس على سماع القرآن وتجمع كهذا التجمع، ففتح دارا له وأتى بمغنيات. سمعتم؟ أرى الناس مقبلين على سماع الكلام الجديد، قال أنا آت أيضا بما نصرفه مع كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء بقينات، قين أو قينتين أو ثلاث، استوردهم. بلغنا أننا في المدينة نستورد من عندكم يا أهل جدة، أظن هذا صحيح، نسمع وأنتم تستوردون من الخارج. إذن أعيدكم بالله أن تستمروا على هذه الحال، إن صوت الأجنبي إذا سمعته لتلذذ به قد ارتكبت كثيرا من الذنوب، قد فسدت عن أمر الله وخرجت عن طاعته وتهيأت لأن يصحبك الشيطان، فنزل في كبد هذا الرجل. ومن الناس ناس، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله لغير علم ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهين. فالذي يستورد الاغاني الخليعه المائعه ويسمعها من اله الفيديو او يعرضها في معارض اخرى ما زاد على ان شوراء هذا الملعون، شراء الذي يشتري اسطوانه مسجع لاغاني خليعه او خليع ما شرى له الحديث بثمن كثير. وكلمه ليضل قد تكون اللام لام التعليل وقد تكون لام العاقبه، ليس شرطا ان، وقل ليضل ليؤول امره الى ان يضل. والذي يملا صوته سمعه دائما بكلام العوائق، اسالكم بالله كيف يستعجب كلام الله، كيف يعرف الطريق الى الله وقد حجب. اياكم ان تغتروا بواقعنا وتقولوا لو كان الغنى حرام ما غنينا، ذي حجه داحضه لا قيمه لها ولا وزن. يصح ان تغني لك زوجك ام اولادك حتى تطربك، اما ان تغني لك امراتي فهذا ما لا يجوز الى يوم القيامه. المراه المسلمه اذا تكلمت تتكلم بمقادير محصي عليها اللفظ الزائد، لا يحل لك ان تزيد كلمه في جمله تستغني عنها بها. وقلنا قولا معروفا، والذي يتلذذ بكلام اجنبيه زنا، والغناء بريد الزنا. ورجل اخر جاء بقصاص يقص عليه احبار ملوك الهند والصين ليضاد دعوة الله ويقف في وجه انتشارها، قال وأنا أيضا عندنا قصاصون يقصون عليه. ففتح بيته في مكة وقال تعالوا تسمعوا محمد يقص عليكم حكايات بني إسرائيل، أنا عندي قصص أعظم من هذا. فشكى بعض المؤمنين وقالوا ألا تقص علينا يا رسول الله كما يقص فلان وفلان. فنزل استجابة لهذا السؤال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را، تلك آيات كتاب مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وارفع إذ قال يوسف فقص علي أحداث 40 سنة. أحداث 40 سنة قصت في هذه الصورة، بعضها مشرق وبعضها محرق. وأي أحداث هي؟ بعضها تم في أعماق السجون، ومن سجل حديدة الزناء وحدث به. بعض هذه الأحداث تم في قصور الملوك، من يطلع عليه؟ بعض هذه الأحداث تم في صحاف لا يدريه إلا الله. ومع هذا عرض كاملا، عرض إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. والشاهد من هذا حفظ الله لأوليائه، عظمته لعباده الصالحين. لما همت امرأة العزيز عزيز مصر ووزيرها أو سلطانها، همت بيوسف عليه السلام أن تضربه على وجهه، لأنها سيدة وأميرة وهو عبد وخادم، ويتعالى عليها ويتكبر ولا يأتيها، همت بأن تضربه. وبحكم البشرية همه وايضا أن يضربها، ولو لوت نفسه بضربة هذه المرأة وروعها وأخافها بما يغسل وكيف يتطهر، الله لا يريده أن يتلوث، يحافظ عليه كما تحافظ أنت على عمامة بيضاء نظيفة. قال تعالى في هذا المعنى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ما قال المخلصين، المخلصين الذين استخلصناهم لطاعتنا وجوارنا. فلاحظ هكذا نصف عنه السوء والفحشاء. المراد من الفحشاء الزنا التي طالبت به امرأة العزيز، والسوء هو ما أراد أن يضربها وآثر الهرب وجرت وراءه وقصد القميص وألفيا سيدة هذا الباب، وآثر السجن على أن يتلوث وهو الطاهر. عاصمه الله وإلا لا؟ عاصمه. إذن يا معاشر الأبناء، إذا صدقتم في سيركم إلى الله فإن الله يعصمكم. وإذا كتب على أحدنا أن يتلوث يوما ما فإنه لا يلبث على تلوثه حتى ينفع إيمه ويظهر ظهره بتوبة تحيل كل الذنوب إلى حسنات. هذا تحصل عليه بموالاتك لله. معاشر الأبناء والإخوان، هذه النعمة، نعمة معرفة الله بأسمائه وصفاته، هذه النعمة هي أجل النعم بعد نعمة الإيمان. وتأكدوا من صحة ما سمعتم: من لا يعرف الله لا يخاف ولا يرهب ولا يطمع فيه ولا يسأل. فتعرفوا إلى الله. وفي الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، يعرفك في الشدة. ومعرفة الله لها طريقان: كتاب الكون وكتاب القرآن. اقرأ القرآن فإن الله يتعرف فيه إلينا، يتكلم معنا، يخاطبنا هكذا كفاحا. كيف إذن ما نعرفه؟ وإذا قلت عرفته ونجحت فاختبارك هو تقوى. إن امتلأ قلبك بحبي وخشيتي فأنت العارف. وإن لم يكن حب ولا خشياء فعبد الله هو الجاهل. وإن بعث كل كتاب للناس وأخذ كل شهادة من العلماء. معرفة العلم من طريق الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. خشية رقة في النفس تحملك على ألا تعصي أو قولا ولا أمرا. ما تستطيع، تستطيع أروني أحدا منكم يستطيع أن يقضي عام 20 ساعة ما يأتي إلى بيت ربي ولا يناجيه؟ هذا ما يستطيع، والله ما يستطيع قسما بالله. ومما نذكره دائما للفرق بين العلم والجهل، بين العالم والجاهل، نقول هذا مروان أو هذا يوسف، أستحدثك يا مروان بالله واصدقنا والناس يسمعون، لو أعطيت المملكة العربية السعودية على أن تترك الصلاة وغدا نتوجك تقبل؟ قال والله ما. أرأيت لو ملكناك على العروبة من الدار البيضاء غربا إلى الخليج الإسلامي شرقا تترك الصلاة؟ قال والله ما، هذا بهلولة. أرأيت لو أضفنا إليك إفريقيا كلها تحت ملك مضافة إلى العروبة تقبل؟ الرجل مالك. وأنا أقول والله الذي لا إله غيره، لو يعطى العارف ما على الأرض على أن يترك الصلاة ما ترك. وبالمقابل هل عندكم أناس لا يصلون أو ما في؟ إذا ماذا أعطوا حتى تركوا الصلاة؟ أعطوا أمريكا؟ أعطوا مملكة العروبة؟ ما الذي أخذوه حتى تركوا الصلاة؟ لا شيء. فيا عجبا، هذا يتعالى أن يكون له ملك الأرض على أن يترك الصلاة فلا يتركها، وهذا يتركها بلا فلس ولا خلس. فسروا هذه الظاهرة، تفسيرها عرف ولم يعرف، فقط عرف وهذا لم يعرف. يوم ما يعرف يقول لو أعطيتم ما في السماء والأرض وأنا أعطي ربي ما. وهكذا جاء خباب ابن الأرد رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة أيام طائفة والظلال قليلة والكعبة أشرف مكان أعلاه، يستظل الرسول بظله. جاء خباب يشتكي ويبكي، يا رسول الله ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا أنا إلى متى ونحن مضطهدون معذبون ينكل بنا مطرد من شر ندعو الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم يا لا، إنه كان في من قبلك يؤتى بالرجل فيمشط ما دون لحمه وعظمه بمشط الحديد فلا يعده ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيوضع المنشار والمنشار على رأسه فيقسى النصفين من مفرق الرأس إلى أسفله لا يرده ذلك عن دينه. أصحاب الأخدود في نجران أو الحجر أجيجت لهم النيران وخضرت لهم الأقاديم وجيء بهم العسكر، تدخلون أو تدخلوا النار. فكانوا يتسابقون إلى النار، النار ذات الوقود، حتى إن ما كانت تضع طفلها وهو في يدها تعطيه ثديها، فأحجمت وترددت، فناطق الطفل وقال أما ادخلي مع الوحيد وهو رضيع. هؤلاء عرفوا، أرأيتم يا مروى أسألك بالله لو تعطى كاسا من الخمر، تبات وتعطى 10,000 ريال معه، هل تشربها؟ قال ما نشرب لي ما تسع 10,000 ريال. تبات أنا أقول والله الذي لا إله غيره لو أعطى خزينة المملكة على أن أشرب الخمر وأنا وائل صاحي هكذا والله ما شرب. وأنتم والذين يشربون يهربونها في ديار الإسلام ويسرقونها ويشربونها ولا يعطون لا 100,000 ولا خزينة، ما الفرق بيننا وبينهم؟ عرف ولم يعرف. قال يدفعون المال من أجل أن يشربوها، وهو كذلك يشترونها بأغالي بغالي أثمان. هل تأكدتم إذن من صحة هذه الحقيقة؟ العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وشيء آخر يا مروان، هل العلم يكتسب وإلا يوهب؟ تبقى في مزرعتك أو في مصنعك أو دكانك أو مع أسرتك وتتعلم ويفتح عليك، معقول هذا؟ العلم يطلب، إن الملائكة لتضع أجنحتها عظيما بما يصنع طالب العلم. إن العلم يرحل إليه الناس، بلغنا من طريق موثوق صحيح أن جابر بن عبد الله الصاحب الجليل ابن الشهيد في أحد رحل من المدينة إلى حمص من بلاد الشام، ركب راحلته لا ليتبضع كما تقولون ولا ليتنفى كما يقال، ولكن من أجل والله حديث واحد. بلغه أن الرسول قال كيف وكيف، والذي حدث عن الرسول بهذا الخبر هو الآن في حمص، فأعد راحلته وزاده ورحل يطلب هذا الحديث، وبذلك تعلمت. وإن قلتم كيف يكفينا نحن عندنا الماجستير والدكتورة والوظيفة كابية وشريفة، إيما المزيد من العلم تريدون؟ إيما خطب موسى عليه السلام موسى بني إسرائيل، خطب يوما في بني إسرائيل أيام التيه والمحنة، فلما خطب وأعطاه الله من البيان والفصاعة والعلم، وحسبكم أن يتلقى عن الله، فظهر السامعين، فقام شاب من وسط الحلقة وقال هل يوجد من أعلم منك يا موسى؟ قال لا، غفلة، قال لا. فأوحى الله تعالى إليه أن عبدنا خبير، بلى أن عبدنا خبير، يوجد عبد من عبادي اسمه خبير أعلم منك يا موسى. فقال ربي وكيف السبيل إليه؟ الآن يترك المملكة وشؤونها والأمة ومحنها ويصبح تلميذا يطلب العلم. ما استأنف ولا استنكف ولا تكبر ولا تجبر ولا قال ما نبغي من العلم كيف أقف بني إسرائيل. قال ربي كيف السبيل إليه؟ دلني على الطريق لنصل إليه. وأخذ طعامه وزاده وقادمه فتاه يوسف بن نون وذهب وذكر له تعالى مكان يجده فيه فعثر عليه وقال بهذا الرجل هل أتبع تسمح أن أتبع؟ لا إله إلا الله. نحن الآن علمني وأنا سيدك، هذه لغتنا، علمني وأنا كلمة. فماذا قال موسى، موسى الكريم رسول رب العالمين، هل أتبعك تسمع؟ هل أتبعك على أن تعلمني رشدا مما علمت رشدا؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أجاب القرية ما تستطيع يا موسى، ما تقدر. طلب العلم شاق. قال وكيف، كيف لا أطيق الصبر؟ أقدر وستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاقلة أمام. لو قال قف هنا 40 يوما لوقف. قال ولا عاقلة أمام. وبذلك حصل على علم غدير وخير كثير وتأدب. ومن بعدها لا يقول أنا أعلم، الله أعلم. وفوق كل ذي علم عليم. كان الرجال يأتون من الأندلس ليرون موطى مالك، وكانوا يتزاحمون على باب مالك كما نتزاحم الآن نحن على السينما، على ملعب الكورة. ما رأينا؟ أنت رأيت؟ بكثيرة بل عسكر حتى يدخل على مالك ساعة ليقرأ فقط الرجل الموضع مالك يسمع. لا طائر ولا بالون ولا صاروخ يأتون على الجمال وعلى أرجلهم وعلى بواكر مثل يقول باقرة مجموعة أخشاب وحبال يهلكون في البحر من أجل أن يتعلموا. يومها اعتقت هذه الأمة وبلغت الكمال البشري لأنها علمت. ومن يوم أن تركت العلم وتطلبه وهي في هبوط. ولا يغرنكم أحد أن تفهموا أنك تبقى بولاية الله وتصبح ولي الله وأنت جاهل. والله ما تعلم. أزيد قسما وبلاء، لا يمكن أن تصبح في عباد أولياء الله بدون علم. حتى قال بعض أهل التصوف كلمة مصيبة غير خاطئة، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. وكيف لا يهديه إلى أن يسأل العلماء، يسوقه إلى أن يجالس العلماء، يوفقه إلى أن يقرأ كتب العلماء، يعطيه ذاكرة ما ينسى ما حفظ، يعطيه حافظة يحفظ كل ما يسمع شيئا فشيئا حتى يصبح أهلا لولاية الله. فلا تفهم أنك تعيش على الجهل وتطمع في الولاية. ما تطمع لأنك تريد أن ترضي وأنت تغضب عليك. ما عرفت ما يحب ولا ما يكره. كيف تتقرب إليه بأشياء